العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أما بعد، سيقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد بن المصطفى سعيد، وبعده عمر الفاروق، وذاك أبو حفص له ضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل القدي اغتصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معترض للكفر مضطهد. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهن ذب وحب القوم نعتقد، والحق في فتنة بين الصحاب جرت والسكوت وأن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فند، تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. دان في هذا الباب، وكان البدء فيه بالكلام على مبحثي الخلافة والتفضيل، وأن أفضل الناس أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأن هؤلاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا الذي أجمع عليه واستقر عليه بهذا التمام الأمر عند أهل السنة والجماعة قاطبة. وذكرت دلائل على هذا، وأن هذا كان مستقرا أيضا معلوما بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نفضل، وفي رواية كنا نخير بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخيرون، فيقولون: أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وفي صحيح البخاري أن محمد بن الحنفية الذي هو محمد بن علي بن أبي طالب سأل أباه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت يا أبت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وثبت عن أمير المؤمنين، بل قال أهل العلم تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كان يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. وجاء عنه رضوان الله تعالى عليه أنه قال: لا أسمع أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هذا لما كانت ظهرت بوادر السبائية وأعلنوا ما وصاروا يظهرون ما يظهرون نفاقا وكيدا للدين من تقديم علي أمير المؤمنين. وعلي رضي الله تعالى عنه لا يرتضي هذا، ولهذا القحطاني رحمه الله تعالى لما ذكر ما في هذا الباب ذكر أولا كلاما طويلا في فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، قال: ولي الخلافة، يقول: ومضى في عمر رضي الله تعالى عنه، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر، فاجتمعوا على عثمان، طبعا عثمان لكن للنظم، من كان يسهر ليلة في ركعة مترا فيكمل ختمة القرآن، ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني زوج البتولي أخ الرسول وركنه، أيضا تسمية فاطمة بالبتولي لم يكن هذا معروفا في الأزمان المتقدمة، هذا شيء أحدث متأخرا كلقب الزهراء أيضا، تلقيبها بالبتولي وبالزهراء هذا شيء لا أعلم له أصلا في الأزمنة المتقدمة وفي القرون الأولى. أخ الرسول وركنه ليس الحروب منازل الأقران، أيضا مسألة أخ الرسول هذا ورد أو الكلام على هذا في بعض الأخبار يعني التي لا تثبت إلا بالمعنى الخاص الذي يريد الرافضة تثبيته أو يريد الشيعة تثبيته من أنه أخ الرسول فهو أولى الناس بعد الرسول. أما أخوة الإيمان والأخوة أيضا في القرابة لأنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفضل أهل البيت بعده، فذاك مسلم من غير إشكال ولا يماري فيه إلا الضال. يقول ليث الحروب أخر زوج البتول أخر الرسول وركنه ليث الحروب منازل الأقران، سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيام بنياني واستهدف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني، أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمنهما لمحمد سبطاني، وصنان أصلهما بروضة أحمد يا حبذا لله در الأصل والوصنان، أكرم طلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة في الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان، قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الزحفان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحمان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان، والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان، ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران، لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران، لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما أولي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان، واحفظ رواية جعفر بن محمد الصادق فمكانه فيها أجل مكان، واحفظ لأهل البيت واجب حقهم وعرف عليا أيما عرفان، لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. وسيأتي الكلام على هذه الطوائف لما يكون الكلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهناك ناس منافقون كائدون للدين، كما أن بغض علي رضي الله تعالى عنه يكون علامة نفاق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فكذلك وجد منافقون يظهرون حب أمير المؤمنين علي ليتوصلوا من خلال هذا الحب، هذا الحب الذي يظهر إلى أغراض فاسدة. طيب، فإذا كان هذا الأمر معروفا عند الصحابة وعند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعند أولاده من بعده، عند أولاده من بعده، ومعروفة قصة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما سأله سائلون من الغلاة عن أبي بكر وعمر فذكر أنهما وزير جده وأنهما وأنه يتولاهما وإلى آخر ذلك فرفضوه، وهذه القصة قصة مشهورة تذكر في أصل تسمية الرافضة، فسموا الرافضة، فقد رفضوا زيد بن علي لأنه تولى أبا بكر وعمر، فهم يرفضون أبا بكر وعمر ويرفضون الإسلام. هذا خلاصة ما يقال في سبب تسمية الشيعة الشنيعة الغالية بالرافضة، عرفت؟ طيب، الكلام الآن في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي من بني عدي القرشي من قريش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ولي الخلافة بعد سنتي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واستمرت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه إلى 10 سنوات و6 أشهر وزيادة أيام، هذا استمرار خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد جاءت الأحاديث المتعددة الكثيرة في ذكر فضائله ومناقبه، من هذا ما تقدم ذكره لما ذكرنا بعض الأحاديث في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كالذي ذكر مثلا أو كالذي جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة مرجع عمرو من غزوة ذات السلاسل، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان مع بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على جبل أحد، فرجف الجبل، والحديث في الصحيحين، فرجف الجبل قال اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، أو فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخير خلق الله أجمعين، والصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية في صحيح الإمام مسلم ذكر حراء بدل أحد، إنهم كانوا على حراء بدل أحد، وهذا غلط، فالرواية الصحيحة هي أحد وليس حراء. وأنا نبهت على هذا لأن بعض المعاصرين استدل بهذه الرواية التي فيها ذكر حراء على جواز زيارة أماكن السيرة النبوية، وعلى جواز إحياء الأماكن التي فيها الآثار النبوية، يعني يقول نذهب كما فعل بعض الأخرقين لما يذهب إلى غار حراء ويصعد عنده ويصور نفسه عنده وإلى آخر هذه المسالك، عرفت؟ فهذا طبعا لا يجوز ولا ينبغي أن يتقصر أنك تذهب إلى غار حراء لأجل أن تزوره ولأجل أن فضلا عن أن يكون لك اعتقاد زائد على هذا من بدعة أو شرك. فهم استدلوا على جواز زيارة حراء بهذه الرواية التي حصل فيها الخطأ. الروايات الصحيحة الحديث مخرجه واحد، لا يمكن أن يكون الحديث ماذا؟ متعدد. الحديث مخرجه واحد وفيه أثبت ماذا؟ أثبت أحد وليس أثبت حراء. طيب، أيضا من الأحاديث الواردة في الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، والذي فيه أن أبا بكر استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ومنها أيضا حديث تبشير العشرة، والذي جاء فيه أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، ثم كان عد العشرة، والحديث رواه بعض أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهو مروي من طرق متعددة، ولهذا بعض أهل العلم يصححه من آخرهم أو منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعلى أي حال فهناك أدلة أخرى، يعني حتى لو يعني بغض النظر عن البحث في حالي أو في إسنادي أو في يعني هناك مبحث إسنادي ومبحث يتعلق بالمتن أيضا في حديث العشرة. أيا ما كان، عمر رضي الله تعالى عنه ممن يقطع له بالجنة لثبوت البشارة له بالجنة في غير هذا الخبر أيضا. أدلة كثيرة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة تدل على ثبوت الجنة لعمر رضي الله تعالى عنه، بل لمن دون عمر رضي الله تعالى عنه في الفضل. من الأحاديث التي كان فيها كلام خاص وهي كثيرة في فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حتى ألف أفرد يعني فضائل عمر غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الذي يعرف بابن المبرد المتوفى سنة 99، له كتاب طبع قبل سنوات في 3 مجلدات بعنوان محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. من الكتب التي ألفت في هذا في المتقدمين، وإن كانت تضم الفضائل والسيرة وآثارا وأخبارا، سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لابن الجوزي. من الكتب التي اعتني فيها بأحاديث عمر وأخرجت أو كان طبعها في الواقع مفردة ومشهورا بهذا، مسند الفاروق للحافظ ابن كثير رحمه الله. والحافظ ابن كثير له كتاب كبير في المسانيد وجمعها، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوام سنن، بعض الطبعات في 35 مجلدا. فأقول الأحاديث في فضل عمر كثيرة، لكن أنا سأذكر ما قد يحضرني منها، أو الشيء أو بعض ما يحضر، سأذكر بعض ما يحضرني منها. منها مثلا ما ثبت في الصحيح، وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إيها يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ومن هذا أيضا ما ثبت في الصحيح، وهو في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو ذكر أنه كان في الأمم السابقة ناس مكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن كان في أمتي منهم أحد فعمر. يعني ناس يلهمون، فرق بين الإلهام وبين الوحي، وحي النبوة هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هناك ناس يلهمون ويوفقون ويسددون وتحصل لهم من الله كرامات، فإن كان منهم أحد فعمر. معروفة القصص المتعددة والأخبار المتعددة التي فيها ذكر الكرامات لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إيش؟ مكلمون؟ إيش فيه؟ يكلمون في كتبنا طيب ماذا كنت أقول؟ نعم، من أشهر هذه القصص ما جاء في سنن أبي داود وغيرها من قصة سارية، لما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب في المدينة، وسارية في محل الغزو بعيدا عنه بالأميال الكثيرة، فعمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر نادى: يا سارية الجبل الجبل. وقدر الله تعالى أن يحصل سماع لصوت هناك يقول لهم: الجبل الجبل. فألجأوا ظهورهم إلى الجبال فتحصنوا من العدو، وكان في هذا الخير والنصر لهم. وهذه القصة يعني طبعا يعني فيها، يمكن أن تراجع كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليها، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام حول هذه القصة وغيرها وما يتعلق بها، له كلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أنا يعني أشير لأننا وردنا أن نتكلم في قصة سارية وحدها، هذا يحتاج بحثا ودرسا مستقلا، هذا في الكلام على الاختصار، لكن الإشارات أيضا. من هذا ما ثبت في الصحيح أيضا في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه عرض عليه في المنام الناس وعليهم ثياب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني الناس يتفاوتون في مقدار ما يكون عليه من الثياب، ثياب قصيرة أو طويلة. يقول: فعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثياب طوال. الثياب كانت ماذا؟ ثياب عليه ثياب طويلة. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي هذا الباب أيضا سوى هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان فيه رؤيا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكح ابنته، وكما ذكرت في المجلس السابق أن الخلفاء الأربعة اثنان منهما زوج بنتيهما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واثنان منهما تزوجا بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفت؟ فأبو بكر زوج عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه زوج بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعثمان نكح بنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم كلثوم ورقية. وعلي تزوج من هي أفضل منهما، يعني انظر هنا سبحان الله، عثمان تزوج بنتين وكان ذا النورين، علي أخذ بنتا واحدة وهي أفضل من البنتين، فكان عثمان مفضلا بالاثنتين وعلي كان مفضلا بالتي هي أفضل منهما وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفاطمة الوحيدة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم التي بقيت بعده، ولم تبق بعده إلا أشهرا يسيرة، بقيت بعده 6 أشهر ثم توفاها الله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى ورضي عنها. وبعد هذا أيضا، وطبعا لقصة لزواج حفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة، بعدما تأيمت عمر رضي الله تعالى عنه عرضها على أبي بكر فلم يجب، يعني إيش لم يقل أنا نعم أفعل، عرضها على عثمان أيضا لم يجب، وهذا لماذا؟ لأنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم يريد التقدم في هذا، فكان زواجها بمن هو خير من أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المنافقون الرافضة الضالون يقولون إنما تحصل هذا لأجل أن يداري. كيف لأجل أن يداري؟ لأنهما كان كافران ويداريهما. سبحان الله، لماذا لم يتزوج بنت عبد الله بن أبي مع أنها لو كانت مسلمة لا يضر هذا؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي كان صحابيا مسلما بارا راشدا رضي الله تعالى عنه، ولعنة الله على أبيه. صحيح، هذا نقول هذا صحابي وذاك أبوه رأس المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه ما كان في سنوات لم يكن مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة، فكيف كان موقفه من أبي سفيان؟ ولا شأن له بأبي سفيان، بل وحتى بمعاوية رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم زوج أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان لسنوات، ولا شأن له بأبي سفيان ولا بمعاوية رضي الله تعالى عنهما حتى أسلما. صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح بنتي أبي بكر وعمر وهما صاحبا وملازما ومعه دائما. وأمير المؤمنين علي كما في الصحيحين يقول إني، يقول لعمر رضي الله تعالى عنه بعدما توفي، ذكرت هذا من قبل لما جاءه وهو قد غطي بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه، قال إني، يقولنا ما على الأرض أحد أحب أن ألقى الله بعمله إلا هذا المسجى، لا يوجد على وجه الأرض أحد يحب أن يلقى الله بمثل عمله إلا هذا المسجى الذي سجي الذي غطي، يعني إلا هذا المغطى. من هو هذا المغطى؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. إذن دخل هو وأبو بكر وعمر وخرج هو وأبو بكر وعمر، ويقول هذا لما يذكر للصحابة رضي الله عنهم، والحديث في صحيح البخاري وغيره أن ذئبا عدا على غنم وقال الذئب كذا من لها يوم لا راعي لها غيري، فكثير من الحاضرين تعجبوا وقالوا ذئب يتكلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فأنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. خرج ودخل ويؤمن هو أبو بكر وعمر، والصحابة فهموا هذا. أنس رضي الله عنه لما روى الحديث الثابت في الصحيحين بل ذكر فيه التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ماذا قال أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لا يريد أحد منا اليوم أن نقول مثل هذا. هذا أنس وهو صحابي وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه عن بعد، بل كان ملازما له، خادما له، كان معه، فكان داريا به، عارفا بأحواله، مطلعا على ما لم يطلع عليه غيره، فكان يعرف فضل وقرب أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال أبي بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يتزوج بنتي هذين الرجلين، يتزوج هاتين البنتين وهما منافقتان، وهما منافقتان، بنتا منافقين، لأجل المداراة، أي عقول هذه السقيمة؟ هل يمكن لشخص يدعي شيئا من الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة في هؤلاء؟ أنا الآن تصوروا لو أن أي واحد منكم الآن قلت مثلا هذا موسى، قلت موسى والله رجل جيد لكن يصاحب فلانا، فلانا هذا إنسان من أخبث الناس، كيف إذا أنت رأيت موسى بعد هذا كيف ستكون نظرتك إليه؟ تقول هذا رجل على الأقل ناقص، أهو جيد لكن صحيح ولا لا؟ هو جيد لكن يصاحب شخصا من أخبث الناس، لا ولا يصاحبه فقط، لا صاحبه ويخرج معه ويدخل معه ويهاجر معه ويصلي بدله لما مرض ويخلفه بعدما توفي بقدر الله تعالى ويزوجه ابنته، صحيح ولا لا؟ وثم يأتون بعد كل هذا ويقولون هذا كان وكان وكان، ويقولون أكثر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، أستغفر الله، أكثر الناس عموما، أستغفر الله العظيم، أكثر الناس أو أكثر الخلق عمر ثم أبو بكر ثم إبليس، والإبليس بعد عمر وأبي بكر. ولهذا من ضروريات دينهم يقولون البراءة من الثلاثة ومعاوية وعائشة وحفصة. دائما في المقدم من تلعن عائشة وحفصة. الآن والله في القنوات الفضائية يعلنون بهذا، التي تبث من إيران التي تدعي ما تدعي، قل اللهم عليك بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، والثاني الحقير الذي يقيم في لندن ويقوم يدعو في قنوت الصلاة ويقول أنا في كل قنوت أدعو بهذا، في كل قنوت، يعني في عندهم القنوت في كل صلاة، في كل صلاة يقنت ويدعو اللهم صل على فاطمة وأبيها، وهذا لا يصح أن تقدم فاطمة ثم يذكر أبوها، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ولعن من آذى نبيك فيها لا سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. عرفت هذا؟ هؤلاء قوم منافقون للإسلام أعداء، نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. يعني بعد هذا يأتون يحملون يقولون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقولون الفحشاء أبو بكر والمنكر وعمر والبغي عثمان، يقولون لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الكفر والفسوق والعصيان أبو بكر وعمر وعثمان. عرفت هذا؟ وهذا في تفسير العياشي والقمي وغيرهما هذا الكلام. هؤلاء طاعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النصارى لو أرادوا أن يطعنوا، الملاحدة أعداء الدين لو أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجدون أحسن من هذا المطعن؟ أول خليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم كافرين، وزوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان. ولا أريد الآن أن أدخل فيما يتعلق بالتهم والكلام لنرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه كان أمره معروفا بين الصحابة، ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من طرق متعددة يتقوى الحديث بمجموعها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعض الناس يروي يقول بحب العمرين، وهذا لا يصح، إنما بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام الذي هو أبو الحكم ثم أبو جهل. نعم، أبو جهل صار رمز الجهل. صحيح أن الناس إذا أرادوا أن يزجروا شخصا بأنه جاهل، يعني حتى من العامة الجهلة يقولون يا أبا جهل، وهذا لا يصلح. يعني يكون الشخص المسلم يكون جاهلا لا يصلح أن تقول له يا أبا جهل، لكن كثير من الذين لا يدرون أو لا يقولون هذا. أين أتباع أبي جهل الآن؟ أبو جهل هذا الذي كانت له قوة وسطوة وجولة و... فليعتبر كل ظالم وكل غاشم وكل ضال أن نهايته إلى غير شيء، وإن طال الزمان. أين ورثة فرعون؟ أين مقدس فرعون؟ أين مؤلف فرعون؟ أين عابد فرعون؟ قس على هذا أمورا كثيرة. طيب، فقالوا ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويقول بعضهم رضي الله تعالى عنهم كما ثبت في الصحيح أيضا، يقول ما كان أحد أجود ولا أجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب. يعني هنا طبعا يعني أفضلية في بعض الجوانب بحسب ما يرى بحسب ما يعلم. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه كانت له المكانة العظمى بين الصحابة، لم يختلف على خلافته أحد، لا يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنه على تقديمه بعد أبي بكر رضي الله عنه. وكان يرعى حقوق أهل البيت كما كان يرعاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويقسم لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم، يقسم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء، ويقسم للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ولغيرهما، ويرعى حقوقهم كما كانت سيرة سلفه، كما كانت هذه سيرة سلفه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بل أراد أن يتصل نسبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخطب بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مع أنها كانت بنتا صغيرة، ومع أنه لم يكن له حاجة في مثل هذا الزواج باعتبار ما يتعلق بالزواج لذاته، لكنه أراد، وكان يمكن يعني أن يتخذ أي زوجة، لكنه أراد صلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخطب إلى علي رضي الله تعالى عنه بنته التي هي أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتزوجها وأنجب منها زيد بن عمر بن الخطاب. أنجب منها زيد بن عمر، زيد هذا أبوه عمر وجده من ناحية علي وجده من ناحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل كان علي رضي الله عنه يزوج بنته بمنافق كافر فاسد مغتصب للخلافة؟ كيف كانت تعيش معه؟ تصور لو أن امرأة جاء شخص قتل أمها وأسقط الجنين أخاها وأدخل المسمار في بطن أمها ورفس الباب برجله وعصرها خلف الباب، ثم جاء بكل بالتبجح يتزوج ويقول أنا أريد أن أخطب بنتك يا من قتلت امرأتك، إيش هذا الكلام؟ مقبول؟ يمكن؟ بعض الرافضة المعاصرين حتى أبى هذه القصة، هذا محمد حسين في الضبط، ليس لأنه يرى يعني عظيم فضل عمر، ولكن يقول هذا ليس من شأن العرب، يقول هذا ليس من شأن العرب أنهم يهينون النساء على هذا النحو، يضربون النساء. يعني عمر مهما كان ظالما أو فاجرا ما كان سيفعل هذا، مهما كان منافقا كافرا ما كان سيفعل هذا. من هذه الجهة فقط. ولهذا ونحن بالمناسبة يعني بمثل هذا قد نحتاج في مواضع، يعني مثلا ما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتزوج عائشة وهي في التاسعة على سبيل المثال، نقول لهم هذا لا إشكال فيه ولا بأس به، والمرأة يمكن أن تبلغ وهي في التاسعة، وكان هذا معروفا بين الناس، ولو كان منكرا بين الناس لأنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، لأنكره المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا. طيب، بعد الصلاة لنا وقفة مع زواج عمر رضي الله تعالى عنه ببنت أمير المؤمنين علي، لأن هذه من الأدلة التي تعب فيها الرافضة، هذه من الدلائل على إيماني وصدقي ونزاهتي وحسن اعتقادي أمير المؤمنين علي في عمر بن الخطاب، على صدقي وإيماني ونزاهتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى حسن اعتقاد علي فيه. وكان علي رضي الله تعالى عنه مستشارا إن صح التعبير، وكان يستشيره يعني مستشارا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشاوره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هنا المسألة أن أمير المؤمنين علي زوج بنته بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، هذه صارت مشكلة على كثير من الرافضة أو على الرافضة عموما، ولم يجدوا حقيقة جوابا صحيحا ولا مقنعا أبدا يوافق ما يذهبون إليه أو بعض ما يذهبون إليه في هذه المسألة. صحيح، لا يمكن أن يجد إلا أن يقولوا بقولنا نحن أهل السنة والجماعة، أو على الأقل بقول بعض متقدمي الشيعة الزيدية الذين هم لا يعتبرونهم شيعة، من الذين كانوا يقولون إن أبا بكر بار راشد مؤمن صادق وإن عمر بار راشد مؤمن صادق، لكن علي أفضل منهما وخلافتهما صحيحة ولكن علي أفضل منهما، وهذا لا يصلح أيضا، هذا خلاف اعتقاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. صحيح، وهذا باطل، وهذا إذا نصره شخص فإنما ينصر مخالفة وضلالا أيضا، واضح؟ لكن نقول يعني لعلهم إذا قالوا هذا يمكن أن يصحح يقولوا لا بأس، أنا رجل فلان هذا هو يتولى منصبا لكن أنا أفضل منه، لكنه يتولى منصبا فجاء خطب ابنتي فزوجته لأنه أيضا أهل شيئا ما للقيام بهذا. هنا يمكن يعني فقط هنا يمكن أن يزول الإشكال شيئا، لكن هم طبعا لا يقولون بهذا أبدا، بل يعتقدون عمر رضي الله تعالى عنه كافرا ضالا وينقلون نصوصا عن الأئمة على يعني تعدد أو على عن إمام بعد إمام أن عمر بن أبا بكر وعمر كانا كافرين، حتى ادعى بعضهم أن الحسين لما قتل قال قتلني أبو بكر وعمر، قال يا جداه، هذا كذب على الحسين، قال يا جداه قتلني فلان وفلان، فيقول فلان وفلان يعني أبا بكر وعمر، هذا الخبيث الذي في بريطانيا يقول فلان وفلان يعني قتلني أبو بكر وعمر، عرف، يقول من قتلاه يعني بالتمهيد وبال إلى آخر إلى آخر هذا القرآن. وإن كان هكذا فنقول لماذا لم يقتله أخوه الحسن، لماذا لم يقتله علي بن أبي طالب، أليس مسؤولا عن هذا، أليس مهد أيضا، أي كلام في أي كلام طبعا يعني ردوا كثير. فسلكوا مسالك عجيبة وغريبة، بعضهم قال أولا هذا لا يثبت لا يصح، هذا أذكر بعض مسالكهم في هذا، قالوا هذا لا يصح لم يحصل أسأل شيء، تقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض كان له عدد من البنات وكتبكم فيها هذا، كان له رقية وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهن مع فاطمة، يأتي بعضهم خصوصا بعض معاصريهم، إن كان هذا لم يتفق عليه حتى بعد بين معاصريهم، هذا جعفر مرتضى العاملي يؤلف كتابا ويثبت هذا أيضا في كتابه الكبير الصحيح الصحيح الصحيح من سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا بنت واحدة وهي فاطمة رضي الله عنها، لم يكن له بنت سواها. تقول لهم فاطمة كيف أمرت، يقول فاطمة هذه كانت حوراء نورانية لا يصيبها ما يصيب النساء ولا ولا ولا ولا، لأنهم يعتقدون أن المعصومين الأربعة عشر من المعصومون الأربعة عشر؟ من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة والأئمة الاثنى عشر. من هم الأئمة الاثنى عشر؟ علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن الغائب المهدي عج. عرفت هذا؟ طبعا عجل يجعلونها رمزا لعجل الله فرجه، قل عجل الله فرجه الشريف، وهي عندهم قصائد كثيرة يستنهضونه فيها، يقول ليش فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع، وحجة ابن الحسن سيدي فانهضا، حجة ابن الحسن سيدي فانهضا، إننا في رضا قد علانا الضنن، إلى آخر الكلام الكثير. اللهم صل. فبعضهم قال لا يصح، وهذا دأبهم، يعني دأب كثير منهم، إيش لا يصح؟ أي كلام لا يصح؟ أو عمر رضي علي رضي الله عنه في خلافة أبي بكر وكان يسكن المدينة، أين كان يصلي؟ خلف من؟ طيب في خلافة عمر أين كان يصلي علي؟ يقول لا، كان يصلي خلف أبي بكر وعمر تقيا، كما هم يفعلون الآن تقيا، فتجد الصلاة تقام في الحرمين، يقومون يصلون مع الناس، هم لا يصلون مع الناس، والكتب موجودة، أتيكم بالكتب وحتى ومكتوب فيها الكتب التي يعطونها الحجاج الإيرانيين، إذا كنت وعندي تذهب إلى كذا، فلأجل يعني حتى يذكرون فارسية بروية وحدة وما بعد السنة وكذا، لأجل الوحدة والتقارن مع النظر الخارجي، ولأجل الخداع والمكر والتلبيس وتكفير يعني أهل السنة وإخراجهم من الدين، لا بأس أن نصلي معهم ولنا نية أخرى. فهو يصلي مع الإمام ولكن له نيته، يصلي مع الإمام في الظاهر وله نيته، لا يصلي خلفه، يعني هو يركع الإمام فيقول الله أكبر، هو يركع لنفسه لا يركع مع الإمام، فيظن الجاهل الناظر أنهم يصلون مع الناس ولا يصلون مع الناس، فيقولون علي كان يفعل هذا. لا عجب إذا كانوا نسبوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى على بعض الناس الجنازة تقية أو نحو هذا، والتقية تسعة عشار الدين، والآثار عندهم في الكافي عديدة في هذا، تسعة عشار الدين، التقية تسعة عشار الدين، لا إيمان لمن لا تقية لها، تقية الدين ودين أبائي وأجدادي، إنكم على دين من أعزه أذله، من كتمه أعزه الله، من أذاعه أخزاه الله، وكل هذا موجود في الكافي في باب التقية، عن جعفر بن الصادق أو عن الباقر. عرفت؟ فهذا يدعون يقولون لم يحصل. طيب الأمر الثاني هذا هو الذي يلجأون إليه باعتبار وجاءت الآثار به عندهم، أن هذا حصل رغما عن علي. أضف في قائمتي الطعن في علي وانتقاصه واتهامه بالتهم الفظيعة عندهم، أضف هذا، ذكرنا فيما مضى بعض التهم، أضف هذا، شخص جاء تزوج بنتك وهو ظالم غاشم كافر وأنت لم تعترض. ولهذا روى الكافي، روى الكليني في الكافي في الفروع، في فروع الكافي، عن جعفر الصادق أنه لما سئل عن هذا الزواج قال إنما هو فرج غصبنا، يعني قد أخذ منا هذا رغم أن حصل اغتصاب لهذا، لم يكن بإرادتنا، وعلي لم يستطع شيء. من علي هذا الذي يعتقد الشيعة فيه ما يعتقدون؟ خلافة لم يقم، حق ترك، منافقون أعرض عنهم، زوجة تقتل لم يتحرك، وبعضهم ادعى قال لا يعني بل دافع، طب دافع يسيرا وسكت، دافع يسيرا وسكت، بطن طفل ينزل ولا شيء، بنت تؤخذ ولا شيء، ايش هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ طيب لماذا فعل كل هذا؟ ثم الحسين لما حصره الظالمون ابى ان يكون اسيرا لهم، لماذا لم يرضى بذاك الذل الذي رضي به ابوه تقيا؟ فهمت؟ لماذا لم يخنع من أول الأمر؟ لماذا كان هؤلاء رضي الله تعالى عنهم لم تكن نظرتهم هكذا إلى الأمور؟ وليسوا معصومين. ليس الحسين لما تحرك إلى الكوفة صادرا عن وحي، إنما هو ينظر في الأدلة الشرعية على أي شيء تدل، وما الذي ينبغي أن يفعله، ما التكليف الشرعي بحسب ما يظهر له رضي الله تعالى عنه. وكذلك الأمر عند الحسن، وكذلك الأمر الحسن لما قبل الصلح مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وعاش هو والحسين تحت ولاية معاوية 20 سنة، هو عاش 10 سنوات والحسين 20 سنة. الحسن توفي 50، معاوية عام الجماعة كان 41، توفي الحسن 50، وتوفي معاوية 60، وقتل الحسين رضي الله تعالى عنه شهيدا سعيدا 61. وكما ونقول كما يقول أهل العلم، منه شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قتل الحسين أو رضي بقتله أو أعان على قتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن بعض الجهلة من الراقضة يقول: أنا أنظر هؤلاء يقولون نعذر الصحابة ولا نسكت عما جرى بينهم، فيجعل قتلة الحسين في هذا. وقتل الحسين واحد من الصحابة؟ هل قتل الحسين أو شارك في قتل الحسين شخص تثبت صحبته؟ فهمت؟ طيب، إذا مسلك ثاني أن هذا تم غصبا عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا مسلك. ولم بعضهم يعني، وهذا الخبر كما قلت بالكافي، وعلى ما أذكر المجلسي في مرآة العقول الذي يعتبر شرحا وتعليقا على الكافي، مرآة العقول من حديث آل الرسول، حسن هذا الخبر طبعا على اصطلاحهم، عندهم الأقسام الحديث 4: صحيح وحسن وموثق وضعيف. الصحيح والحسن كلاهما رواه إمامي عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، طبعا هو أخذ هذا التعريف من عندنا. والموثق من رواه من يكون ثقة في الرواية من غير الإمامية، فلا يعتبر حسنا ولا صحيحا، لا بد من شرط الإمامية للتصحيح أو التحسين. ثم الضعيف: ولم يؤلفوا في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أي كتاب إلا في هذا العصر فقط. قبل هذا العصر لا تجد للرافضة أي حديث في الموضوعات، وبعضهم اعترف بهذا، قال: نحن يعني تأخرنا، يعني بعضهم قال: لا تأخرنا لأنه كان لنا أعذار وكان وكان. فبعض المعاصرين قال: لا بد من الاعتراف، نحن تأخرنا ونحن مخطئون في التأخر أن نصنف في الموضوعات، ولا فانصنفوا في هذا الزمان لأنهم وجدوا أن الناس انظروا انظروا انظروا انظروا أتوهم بالفضائح والقبائح من هنا وهناك، فكتبوا هذا حتى قال: لا لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا لا يصح، كلما تأتيهم بشيء يقولون لا يصح، أسهل شيء هذا عنده. ولهذا بعضهم جاء في هذا الخبر: إنما هو فرج غصبناه، قال: لا يصح، اضرب. وأما نحن فيستدلون علينا بأي رواية مكذوبة ويدعون أنها في الصحيح، وهذا التيجاني الحقير والتونسي المترفض يقول، يذكر حديثا يقول: ابحث عن الحق حتى يقال مجنون، رواه أحمد. فكان يجلس مع بعض المنتسبين إلى السنة يقول: هذا أنت قلت هذا، قال: أنا لم أذكر هذا، أنا لو ثبت هذا أنني ذكرت هذا في كتابي فأنا راجع عن مذهب التشيع، فأخرجه له من كتاب ولم يرجع عن مذهب التشيع. نعم، هذا مستوى كثير، يعني حديث مثلا كثيرا ما يذكرونه، يقولون: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، رواه أحمد. أين رواه أحمد؟ ربما واحد منهم رأى في منامه شخصا يقال له أحمد ورواه له، هذا الذي يمكن. لكن أحمد في مسنده رواه. فكم لهم من الأكاذيب يذكرون حديثا برواية ما ويقولوا: هذا في صحيح البخاري وهذا في صحيح مسلم، ويدعون دعاوى قبيحة. وذكرت لكم قريبا ذاك الجاهل الذي يعتبرونه من أساتذة الحوزة ومن نواب بعض المراجع من مستشاريه في مجلس الفتوى، فيقول البخاري ومسلم كانا يصححان الأحاديث ليس من عندهما، يرجعان إلى ناس سبقوهم في هذا كالذهبي وابن حجر العسقلاني وأحمد بن حنبل. فإذا كان البخاري ومسلم يرجعان إلى الذهبي وابن حجر وأحمد بن حنبل للاستفادة في التصحيح والتضعيف وما إلى ذلك. صحيح؟ لا لهم من هذا الشيء الكثير. أنا لو ممكن يعني نجعل المجلس فقط في ذكر طرائفهم وغرائبهم في هذا الباب، يمكن بالله أن نجعل مجلسا في هذا، نذكر فلان قال وعندي بالعزو والمصادر والتسجيلات عندي. أنا لا أتكلم من الهواء أبدا، لا أتكلم بشيء سمعته في الشارع، عندي كل العبارات والأشياء التي أذكرها عندي عزوها وعندي مصدرها وتسجيلها. بارك الله فيكم. حتى لا يعني إيش يقول، حتى لا يقول قائل لا أنتم تقولون أي كلام. لا. طيب، بعضهم ماذا قال؟ طبعا لهم مسائل أخرى، بل هم ألفوا في هذا، يعني أفردوا هذه المسألة بالتصنيف. عندي كتاب بعض الرافضة مفرز في هذه المسألة، وقابلهم بعض أهل السنة وبعض المنتسبين إلى السنة بالرد عليهم في مصنف مفرد أيضا أو في أكثر من مصنف. من القصص العجيبة، وأنا من قبل قرأتها هنا، وهي قصة مذكورة في كتابي، في الكتاب المعروف بالهفت الشريف الذي يروى عن جعفر الصادق، هو كتاب يعتبر ويطبع ويعظمه الشيعة ومنه والإسماعيلية، رافضته من الشيعة الإسماعيلية. خلاصة القصة التي تذكر أنه في الواقع عمر لم يكن عمر، عمر هذا في الحقيقة كان إبليس، هو لم يدخل عمر وإبليس، لا عمر هو كان إبليس. فطلب إبليس الذي هو عمر، سمح استغفر الله أنا ناقل الكفر ليس كافرا وأنا أذكر ما يقولون. فإبليس الذي هو عمر، بعض الإخوة ربما لا يصدق أن الكتاب موجود ونأتي به إذا أردته، يعني البعض يقول هذا الكلام يمكن يعقل، يعني دع عنك الكفر والنفاق والإلحاد والزيغ، هذا يعقل أن يكتبه شيئا؟ يعقل. رفضته يعني ما عندهم من الجهل والغباء والحمق والجنون الشيء العظيم والكثير. العجيب بعد هذا أنهم يظهرون يعني ضلالهم في صورة الإيش، العقلانة وال فقال عمر الذي هو إبليس في الواقع طلب من علي رضي الله عنه أن يزوجه ابنته. فعلي، وأيضا هذا إيش من حركات علي على اعتقادهم وقولهم، لم يزوجه ابنته، وإنما نظر إلى ابنة إبليس، نظر إلى ابنة إبليس الذي هو من إبليس عندهم في هذه، على هذه الرواية. طبعا هذه الرواية ليست متداولة عندهم، أنا أقول هذا رواها بعضهم، ذكرها بعضهم. ابن من هذا؟ بنت من؟ إبليس الذي هو من؟ هو عمر. فأتى علي بابنة إبليس، لا أدري الرواية لا تذكر أن يعني تغيرت أو ظهرت بمظهر بنت علي، فتزوجها عمر على أنها بنت علي، وهي في الحقيقة بنت من؟ بنت إبليس الذي هو عمر، وبالتالي لم يحصل، فظهر في الصورة كأنه تزوج بنت علي وهو في الحقيقة تزوج بنته هو. لو أنك ذكرت هذه القصة بدون أن تذكر إبليس تضحك منها حتى إيش تسقط، فما بالك إذا زدت على هذا أنها فيها إبليس. يعني لما تذكر شخص يقول بعضهم روى أن عمر لم يتزوج بنت علي إنما في الحقيقة تزوج بنته هو. هذه وحدها هكذا، فما بالك إذا قيل لا أمر آخر، عمر هذا بالمناسبة لم يكن عمر، كان إبليس وفي الحقيقة، وبنته بنت إبليس، لا أدري إبليسة ولا ما، على يعني على كلام سموها ذكر لها اسم. هذه قصتنا وهو كتاب المطبوع، لست أنا الذي طبعته، وأنا عندي الكتاب نفسه بطبعة إحدى الدور في بيروت على ما أذكر، دار الأندلسي أو شيء من هذا، تطبع كتب الإسماعيلية ونحوه. عرفتم؟ فهذا شيء من أشهر الأدعية عندهم. طبعا أنا لن أتكلم عن يعني كلامهم في عمر رضي الله تعالى عنه الكثير وما قالوا وما قالوه فيه حقيقة، قالوا فيه الشر الكثير، قالوا هذا عمر كان عنده داء في دبره لا يشفيه منه إلا ماء الرجال، يعني كان عمر والعياذ بالله ممن يعمل به، وهذا الكلام موجود عندهم في كتبهم ومتداول عندهم في الألسن إلى يومنا هذا. حتى حسن شحاتة ذاك الحقير يقول جاءه رجل وقال له إن في الحديث إن أبا هريرة ترى استغفر الله العظيم، ما هذا غير يا أخي هذه الموسيقى، نظن نحن نتكلم في أي شيء وأنت تخرج علينا بهذا، سامحك الله. فيقول فقال له لم نسمع أبدا عن نبي كذا، وذكر عبارة أنا لا أو لفظة أنا لا أذكرها، لا ينبغي أن أذكرها، لم نسمع عن نبي كذا، وذكر ألفاظا من أقبح ما يكون في الكلام على عمر رضي الله عنه طبعا بالعامية المصرية بالسوقية يعني إيش بالمصرية، نسأل الله العافية، نسأل الله أن ينتقم منه ومن أمثاله. من أشهر طبعا وأيضا مثلا من الأشياء التي أذكرها عابرة ما ذكره التوسركاني وهو من علمائهم في كتابه الآل والأخبار، قال وعلم أن أفضل حالات اللعن اللعن حال المبال، يعني أن تلعن أئمة الظلم والجور أنت تبول، فأتي وأنت تبول، وذكر ألفاظ اللعن لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وعائشة وحفصة، وأنت تبول وأنا أبول تذكر اسم الله اللهم لعن، هذا ذكر لاسم الله، لا أي جنون أي جنون أي إهانة، يعني يريد أن تنظر الحقد، يعني يريد أن تتبول كأنك تتبول عليهم مثلا، وهذا في كتب مطبوعة يا أخوان. دعاء صنمي قريش الذي أحد آياتهم وكبار مصنفيهم جعفر السبحاني لما قيل له دعاء صنمي قريش قال أنا الآن فوق 70 وألفت 100 كتاب أو أكثر من 100 كتاب ولا أعرف دعاء صنمي قريش، صحيح؟ طيب أنت مسكين لا تعرف كتبكم، ماذا نصنع لك؟ ماذا نصنع لك؟ وإلا فهذا الدعاء مذكور في بحار الأنوار وشرحه المجلسي، بحار الأنوار أحد الكتب الثمانية التي تعتمد في أحاديث الشيعة، أربعة متقدمة وأربعة متأخرة، الأربعة المتقدمة الكافي للكليني لمحمد بن يعقوب الكليني ومن لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه القمي الذي يلقب بالصدوق وهو كذوب، والاستبصار وتهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، عرفت؟ والأربعة المتأخرة وسائل الشيعة إلى أو تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي والوافي لمحمد المولى محمد محسن الملقب بالفيض الكاشاني، وبحار الأنوار لمحمد باقر ابن محمد تقي المجلسي، ومستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي الذي ألف أيضا الكتاب المشهور فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كتابه ثامن الكتب المعتمدة عندهم، ليس شخصا مغمورا ألف هذا. ويذكرون يعني إذا قرأنا بعض تراجمهم له كأنهم يعني هم يتكلمون عن ولي من أولياء الله، كيف كان والبكاء والأحوال يعني يذكرون كلاما في ترجمتي على أحسن ما يمكن أن يذكر، نسأل الله العافية. ففي بحار الأنوار ذكر الدعاء وشرح حتى ينبه على أن كثير من الناس يقول اللهم لعن صنمي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما، فينبه بعض الناس يقول وجبتيهما وطاغوتيهما، يقول هذا غلط، وجبتيها لأن الكلام على قريش، فالعصر من قريش وجبتيها جبتي قريش وطابوتيها طابوتي قريش وابنتيهما يعني أبا بكر وعمر. الضمير هنا رجع إلى أبي بكر وعمر. هذا حتى في كتب في بعض كتبهم التي تكون للأوراد والأذكار التي تتداول تحفة العوام هذا مثلا والذي وبعض وفي بعض يوقع عليه الخميني متداول هذا. والمجلسي في بحار الأنوار نقله عن كتاب المصباح للكفعمي وكتاب المصباح أيضا مطبوع موجود وفيه الدعاء مثبت ولا إشكال ومطبوع بعض الطبعات الحديثة مؤنقا ملونا مزخرفا. فكون السبحاني يقول هذا إما أنه يكذب وهذا هو الظن به وإما أنه لا يدري. فأنا مثلا العبد الفقير الذي هو يعني ذيل من أذيال طلاب العلم من أهل السنة أعرف عن الشيعة وعن كتب الشيعة أكثر منه وهو الذي صنف 100 كتاب في مذهب التشيع ونصرته صحيح. لكنهم كذبون إلا فهم يعلمون الحقيقة لكن يضطادون الناس حتى يحصل الترفض وقتها يظهرون ويكون منهم ما يكون. نسأل الله العافية. كيف يكون شخص مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن أصحابه وأزواجه على هذا النحو ويجعل القرآن مفسرا بغير تفسيره ويحمل ما لا يحتمل يقلها. كيف يقال إن القرآن يدل على كفر عائشة وحفصة؟ سبحان الله. يقول قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يقولون هذا هو الخروج من الإيمان والدخول في الكفر. كيف هذا؟ ولو أن شخصا أراد أن يمشي بهذه الطريقة والعياذ بالله فسيقول طيب ما الله تعالى يقول في أول السورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فالله تعالى لما يكلم نبيه ويعاتب نبيه أو يرشد نبيه إلى مسلك صائب من يجوز له أن يقول سوءا في مثل هذا والعياذ بالله. كذلك لما يقول الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه هذا لا يعني أن عائشة وحفصة قد كفرتا وقد مرقتا والعياذ بالله. يقولون لا هما كفرتا ومرقتا بدليل أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر امرأتي نوح ولوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. طيب أيضا قال الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. فالله تعالى ذكر أمثلة للمؤمنين للاتعاظ والاعتبار. هذه امرأة فرعون وهي مسلمة مؤمنة من عظيمات النساء ومن خيار الوليات من النساء ولية من أولياء الله صحيح آسيا رضي الله تعالى عنها. وامرأة نوح ولوط امرأتا نبي كل منهما امرأة نبي امرأتا نبيين ومع هذا كانتا كافرتين. يعني لا ينبغي لشخص أن يركن إلى شيء ولا بد أن يكون حريصا على الطاعة والاستقامة على ما يحب الله تعالى ويرضى. شخص يقول إذا يمكن أن تكون امرأة نبي وكافرة طيب وهذه امرأة النبي الكافرة ماذا حصل فيها وماذا حصل لها في حياة ذاك النبي؟ امرأة نوح ماذا حصل لها في حياته وامرأة لوط ماذا حصل لها في حياته وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل لهن في حياته وبعد مماته وكيف كان موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وخصوصا علي أمير المؤمنين منهن جميعا ومن عائشة وحفصة خصوصا. ولسنا معصومات من الخطأ. يعني يمكن أن عائشة رضي الله عنها تقول قولا تخطئ فيه تتخذ موقفا ما بدون انتباه تخطئ فيه تخرج إلى البصرة متأولة ظانة أنها تسعى في خير وكانت مخطئة في هذا لا مانع وهذا لا يقتضي حكما عليها بكفر أو نفاق أو اتهاما في دينها وشرفها وعرضها عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله تعالى عليه في حياته النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هل مثل هذا النص كان واردا في امرأة نوح وامرأة لوط؟ الله تعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال في القرآن في سورة الأحزاب: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إذن هذا كان شيئا لأن هؤلاء كن ما سيفعلن ما يفعل. تفهم هذا؟ سبحان الله. يعني نسأل الله تعالى العافية ونسأله التثبيت على الحق والهدى. وقد روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال كان يذكر عن السلف أنهم كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. أنت هكذا تأتي بأولادك الصغار، ها، يدركون تحدثهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كذا وعمر رضي الله عنه كذا، هذه الأحاديث الصحيحة واقرأ عليهم واذكر لهم واشرح لهم وبين لهم وتعلم حتى تتكلم معهم بعلم. هذا أنت، وكذلك الأم تعرف هذا وتلقن الأولاد حب الصحابة وحب أهل البيت رضي الله عنهم والعقائد الصحيحة، وترسخ في نفوسهم المعاني الحقة والعقائد الحقة. هذا كله لا بد منه. هل كانت أم محمد الباقر من بنات القاسم بن محمد بن أبي بكر؟ أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، ولهذا جاء في الأثر الصحيح: ولدني أبو بكر مرتين. فكيف يكون، فكيف يقول ولدني أبو بكر مرتين وهو يكفر أبا بكر الصادق؟ وكيف يقول ولدني أبو بكر مرتين من جهة ومن جهة أخرى يكون نسبه متصلا بأبي بكر رضي الله عنه من جهتين ثم يسب أبا بكر؟ والذي يتأمل في ما كان بين الهاشميين وأهل البيت وبين عموم فروع الصحابة من المصاهرات يتبين له شيء عجيب، ويتبين له أن هؤلاء كانوا مبطلين، كانوا مبطلين إبطالا عظيما. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بآسية؟ ليس بعاسية يا رجل، آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. هذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، لا أحفظ حديثا صحيحا في هذا، هذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، هذا طبعا في الجنة، والله أعلم ما الذي يكون. بارك الله، الحمد لله رب العالمين.